الأسد وأصحابه 2. ذهب الغراب إلى الأسد فسأله الأسد: هل صدتم شيئا؟ قال الغراب: لم نقدر بسبب الجوع، ولكن اتفقنا على رأي، إذا وافق عليه الملك فسنأكل دون بحث وتعب. قال الأسد: وما هو الرأي؟ قال الغراب: إن هذا الجمل آكل العشب يعيش بيننا، يأكل ويشرب ولا فائدة لنا منه، لماذا لا نقتله ونأكله؟ فغضب الأسد وقال: ما أخطأ رأيك وما أقل وفاؤك ورحمتك، كيف تقول هذا الكلام عن الجمل وقد أمنته على حياته، وليس هناك أعظم أجرا من تأمين نفس خائفة. قال الغراب: أنا أعرف ذلك أيها الملك، ولكن النفس الواحدة فداء لأهل البيت، وأهل البيت فداء للقبيلة، والقبيلة فداء لأهل البلد، وأهل البلد فداء للملك، والملك الآن في حاجة، وأنا أريد أن أساعده. سكت الأسد عندما سمع جواب الغراب، فعرف الغراب أنه لن يعترض على قتل الجمل. ثم ذهب الغراب إلى صاحبيه وأخبرهما بحديثه مع الأسد، وقال لهما: سنذهب نحن والجمل إلى الأسد ونذكر مرضه وجوعه واهتمامنا به، ثم يطلب كل واحد منا من الأسد أن يأكله، فيرد الآخران بأن ذلك رأي خاطئ. ثم ذهبوا إلى الأسد ومعهم الجمل، وعندما وصلوا قال الغراب: إن ملكنا جائع وبحاجة إلى الطعام، وحياتنا فداء له، ولا بقاء لنا بدونه، إنني أقدم نفسي له حتى يأكلني. فأجابه الذئب وابن آوى: أسكت، فلا خير فيك، إن جسمك صغير ولا يشبع الملك. ثم قال ابن آوى: أنا أشبع الملك وأقدم نفسي له حتى يأكلني. فرد عليه الغراب والذئب: إنك قذر ورائحتك قذرة. ثم قال الذئب: إن جسمي أكبر من جسم الثعلب ومن جسم الغراب، ورائحتي نظيفة، أنا أقدم نفسي للملك حتى يأكلني. فرد عليه الغراب وابن آوى: قال الأطباء: من أراد قتل نفسه فليأكل لحم ذئب. عندما رأى الجمل أصحاب الأسد يقدمون أنفسهم له، ظن أنه إذا قدم نفسه فسيرضى منه الأسد، وسيجد له الغراب وابن آوى والذئب عذرا حتى لا يقتله، فقال: إن لحمي طيب وكثير وبطني نظيف، وأقدم نفسي للملك حتى يأكلني ويطعم أصحابه، وأنا راض بذلك. فقال الغراب وابن آوى والذئب: لقد صدق الجمل وكرم. ثم هجموا عليه وقتلوه.